بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن المرفوعات وفق المنهج العلمي الذي اتبعه الإمام ابن هشام، فقال: أمامي أدوات تعمل عمل ليس، ولا يغيب عن أحد منا أن كلمة ليس واسعة التصرف، من حيث المعنى تفيد النفي، من حيث العمل ترد فعلا ناقصا، ترد حرفا عاطفا وما شابه ذلك، ترد حرف نفي. في درسنا بعض الأدوات أخذت معناها وأخذت عملها، سيحدثنا عن لات، وفي البيان القرآني: فنادوا ولات حين مناص، ولات حين مناص. أصل الكلام ولات الحين حين مناص. حدثنا في الدرس الماضي عن كلمة ما، قال: ما ولها أصناف ولها تقسيمات واسعة جدا، وذكرت لكم أن بعض العلماء خصص لها كتابا، كتاب كامل عن ما في القرآن. نعم، حين قال كلمة ما عند الحجازيين تعمل عمل ليس، والشواهد التي أصبحت بارزة وواضحة عندنا لا تخفى على أحد، قوله تعالى: ما هذا بشرا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم فما منكم من أحد عنه حاجزين. والفكرة الأخيرة التي ذكرها الإمام ابن هشام، أراد أن يطلعنا على عدد من القراءات القرآنية. الفكرة الأخيرة في الدرس الماضي، أراد الإمام ابن هشام رحمه الله أن يطلعنا على آية قرآنية تنوعت قراءاتها، قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. ما عامل عمل ليس، هن ضمير منفصل اسمها، أمهات خبر منصوب وعلامة نصبه الكسرة. جاءتنا قراءة ثانية برواية الإمام المفضل الضبي عن سيدنا عاصم: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. مبتدأ وخبر، النفي واضح أيها الأكارم، النفي معنى النفي واضح في القراءتين. دعمنا ابن هشام بقراءة ثالثة، قال: وقرئ ما هن بأمهاتهم، قراءة قوية جدا، ما هن بأمهاتهم، قراءة قوية جدا من حيث العربية. الآن سيحدثنا عن كلمة لا، كيف نمهد للحديث عن كلمة لا؟ كلمة لا لها عدد، لها معنى ولها عدد من التقسيمات الإعرابية، كل توجيه إعرابي وراءه معنى. ترد كلمة لا في مجال النهي، لا نقول لا ناهية جازمة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لا تشرك بالله، ناهية جازمة. ترد نافية للجنس، سماها علماء الكوفة لا التبرئة، لا التبرئة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا نافية للجنس، ريبة اسمها مبني على فتاة. ترد بمعنى ليس، هذا الدرس الذي سندرسه الآن. ترد زائدة مؤكدة، فماذا قال في حديثي عن كلمة لا العاملة عمل ليس؟ قال: وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما. عند علماء البصرة والحجاز لها شروط: لا يتقدم الخبر، لا ينتقد الخبر بكلمة إلا، قال إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له، لأن إن لا تزاد بعد لا، ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. قد نجد من العلماء من يخرج عن هذا الشرط، لاحظوا يعني ما استطاع أكبر عالم من علماء النحو أن يقيد كلام العرب. لو سمع الكسائي بيتا من الشعر، لو سمع من كلام العرب بعض الأبيات التي فيها الاسم معرفي، ماذا نفعل؟ هل نقول ليس بكلام عربي؟ لا، لكن ابن هشام يميل من البداية نحو الغالب، يسطر قواعده نحو الغالب. ما الغالب؟ الغالب كذا، من غير الغالب القليل النادر السماعي، وهذا كله محترم. فماذا قال؟ قال ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. في أوضح المسالك أحذوا عبارات ابن هشام، ماذا قال؟ قال الغالب، هذا الحكم، قال والغالب أن يكون خبرها محذوفا، استقراء آخر من ابن هشام، حين تكون لا عامل عمل ليس. قال الأغلب الغالب أن يكون خبرها محذوفا. ما دليله؟ بيت لسعد بن مالك، من صد عن نيرانها، من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح، فأنا ابن قيس لا براح، لا عمل عمل ليس، براح اسمها الخبر محذوف. الآن ما الشاهد الذي أراده ابن هشام؟ اسم لا نكرة والخبر، قول الشاعر تعزة فلا شيء على الأرض باقيا، تعزة فصبر فعل أمر تعزة مبني على السكون وحرك بالفتح للتخلص من تقاء ساكنين، تعزة لما، لاحظوا كلمة لما بعدها استئناف بياني، تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، هذا الشاهد الأول، ولا وزر ملجأ، خير شاء الله. تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر ملجأ حماية، ولا وزر مما قضى الله واقيا. بيت من أجمل الأبيات. ما الشاهد؟ جاءت كلمة لا بمعنى ليس، شيء اسمها، باقيا خبره شيء نكرة وباقيا نكرة، ولا وزر لا عامل عمل ليس، وزر اسمها واقيا الخبر. في المطولات أيها الأكارم ككتاب التسهيل لابن مالي وشروح التسهيل قالوا أجاز الكوفيون دخولها على المعارف محتجين بقول النابغة الجعدي، سيأتي ببيت من أجمل الأبيات في الأدب العربي، وحلت، يتكلم عن المحبوبة، وحلت سواد القلب، وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. وهذا البيت ارتضاه الإمام ابن جني فكان حجة لدخول لا على المعارف، وهذا الصواب. بيت من أجمل الأبيات للنابغة الجعدي، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا، أين المعرفة؟ لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. قال المؤلف الإمام ابن هشام رحمه الله: وربما عملت في اسم معرفة، سيأتي بشاهد آخر، كقوله أنكرتها، نتكلم عن الأطلال، عن دور الأحباب، أنكرتها بعد أعوام مضين لها، لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا، لا الدار دارا، ضعوا بدل لا ليس، ليست الدار دارا. إذن الشاهد في كلمة لا، لا الدار دارا، لا عامل عمل ليس، الدار اسم معرفة، هذا الاسم اسم لا العامل عمل ليس، دارا خبرها، ولا الجيران جيرانا، الواو حرف عطف، لا لتأكيد النفي، أو لا العامل عمل ليس، وهذا أدق، ولا الجيران جيرانا. أراد أن يستأنس بقول المتنبي، والمتنبي كما ذكرت لكم من أسابيع لم يستطع علماء النحو إلا أن يأتوا بأشعاره للاستئناس، شاعر العربية لا يحتج بشعره، لكن لقوة شعره ما استطاع علماء النحو إلا أن يأتوا بهذا الشعر على سبيل الاستئناس. نعم. قال: وعلى ذلك قول المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. أين الشاهد أيها الأكارم؟ فلا الحمد مكسوبا، لا عامل عمل ليس، الحمد اسمها مرفوع، مكسوبا هذا الخبر منصوب. لو سألني طالب علم ما إعراب الجود، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، ما إعراب الجود؟ إذا قلتم فاعل أسرعتم بالإجابة، يرزق مبني للمجهود، الإعراب أيها الأكارم لدينا إعراب قوي لكنه غائب عن بعض الدارسين، لدينا إعراب قوي، إعراب للإسم المرفوع بعد إذا مبتدأ، وهذا الرأي قوي، الاسم المرفوع بعد إذا مبتدأ، رأي علماء الكوفة ومعهم الأخفاش، وربما وجدنا نصا صريحا في كتاب سيبوي، وجدنا نصا صريحا أجاز سيبوي أن يكون الاسم المرفوع بعد إذا مبتدأ، وهذا كلام الصحيح. إذن الجود هنا مبتدأ، جملة لم يرزق خلاصا في محل رفع خبر، كلام رائع جدا. إذا ظرفية شرطية، أين جواب الشرط؟ إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، أين جواب الشرط؟ فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، كلام رائع. قال وإعمال لا العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا، وأما بنو تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها. ما المقصود بهذا الكلام؟ حين قال وإعمال لا العمل المذكور كما تعمل ليس، لغة أهل الحجاز أيضا، وأما بنو تميم فيهملونها، يهملونها صناعة، يهملونها إعرابا، ويوجبون تكريرها. لو قرأنا قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تقولون الآية لها تتمة ولا الليل سابق النهار، ما إعراب هذه الآية؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كلمة لا نافية غير عاملة، غير عاملة صناعة. الشمس مبتدأ صح؟ الشمس مبتدأ، جملة ينبغي خبر في محل خبر، ولا الليل الواو حرف عطف، لا لتأكيد النفي، الليل مبتدأ سابق خبر، النهار مضاف إليه. واضح أيها الأكاي؟ هذا الذي يريده مؤلف. أمامي الآن الحديث عن كلمة إن، وسيستحضر طالب العلم أقسام إن، سيقول كلمة إن شرطية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، يأتي بعدها جملة إن النافية في درسنا، إن النافية في درسنا، العامل عمل ليس، إن الزائدة المؤكدة، مر معنا في الدرس الماضي بني غدانة ما إن أنتم ذهب، الدرس الماضي مر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ما إن، ماذا أعرب العلماء كلمة إن؟ زائدة مؤكدة للنفي، زائدة مؤكدة للنفي. الآن في درسنا سنضع كلمة إن من حيث المعنى ومن حيث العمل كعمل ليس، يعني إن ستأخذ معنى ما، من حيث الإعراب سيكون بعدها اسم مرفوع وبعدها خبر منصوب. لاحظوا ماذا قال، وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع فلا حاجة لاشتراط انتفائه، وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة. استطاع ابن هشام خلال ثقافته الواسعة، ثقافته في القرآن الكريم، ثقافته في القراءات القرآنية، أن يتصيد شاهدا من القراءات القرآنية، معناها لو وجد شاهدا من القراءات المتواترة لما فضل عليه أي قراءة. قال قرأ سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن الذين، أرجو أن تنتبهوا لهذه القراءة، قراءة فيها صعوبة خاصة للإنسان العادي في قراءتنا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الآن لاحظوا سيدنا سعيد بن جبير كيف قرأ إن الذين، الأصل إن، لكن هذه الكسرة لماذا؟ للتخلص من قراءة ساكنين. إن الذين تدعون من دون الله ما شأنه؟ عبادا أمثالكم. قال ابن هشام بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبرية وأمثالكم على أنه صفة لعبادا، صفة لعبادا. قال وتعمل في نكرتين، سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية من كلام العرب، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. قيسوا عليها أنتم، إن أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. ما الشاهد؟ إن عامل عمل ليس، أحد اسمها يدل على العموم، خيرا خبرها، من أحد جار ومجرور تعلقان باسم التفضيل، أين اسم التفضيل؟ خير. إلا أداة حصر، بالعافية هذا جار ومجرور. قد يسأل أحدكم اسم التفضيل استعمله العربي كثيرا، له أصل وله عمل. اسم التفضيل كلمة خير وكلمة شر، ما الأصل الصرفي لكلمة خير وما الأصل الصرفي لكلمة شر؟ اسم التفضيل على وزن أفعال، صيغة واحدة، اسم التفضيل عند علماء الصرف صيغة واحدة، صيغة أفعال، نقول فلان أكرم من فلان، فلان أحسن من فلان، فلان أتقى من فلان، صيغة واحدة. الآن العربي لكثرة استعماله لكلمة خير وشر اسم التفضيل ماذا فعل؟ حذف الألف من كلمة خير، الأصل أخير أخير أخير، لكثرة الاستعمال. وهذا ضابط عنده العربي، كل لفظ كثر استعماله لجأ إلى تخفيفه، قاعدة. كل لفظ، كل كلمة، كل تعبير، كل تعبير كثر استعماله عند العرب لجأ إلى تخفيفه. ومن هذه التعابير كلمة أخير وكلمة أشر. لو سأل أحدكم هل جاء هذا الأصل الصرفي، هذا سؤال أم لا؟ حين نقول أمامي اختصار، هذا الاختصار ألا يقابله معرفة أصل؟ الاختصار وراءه أصل. قال نعم، بعض الشعراء ماذا قال؟ يمدح أحد الأمراء أصحاب الخير والطاعة والتقوى، قال بلال خير الناس وابن الأخير، بلال ابن أبي بردة، بلال خير الناس وابن الأخير. ماذا فعل؟ جاء على الأصل، بلال خير الناس وابن الأخير، الأخير. لو جاءت هذه الكلمة في أحاديث نبوية فماذا نقول؟ جاءت على الأصل، جاءت على الأصل أيها الأكارم. ما عكسها؟ شر. ما الأصل الصرفي لكلمة شر؟ أشر، والأصل أشرار بفك الإدغام. نعم. قرأ سيدنا أبو قلابة فقيه وقارئ قرأ: ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. أحب هذه القراءة الرائعة. ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. أتى بأصل اسم التفضيل من أصل الأشرار، لكن لجأ إلى الإدغام. هذه متعة إيه؟ متعة القراءة القرآنية أيضا. إذن في قول العرب قال: سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. قال: وفي معرفتين، سمع إن ذلك نافعك ولا ضارك. نتحدث عن أمر معين، فلان استفتى فلانا، قال له هذا: إن ذلك، عن هذا الأمر الذي استفتيتني فيه، إن ذلك نافعك، ما ذلك نافعك. إن عمل عمل ليس ذلك، اسم إشارة، اسم الإشارة في محل إيه؟ في محل رفع، في محل رفع اسم إن العامل عمل ليس نافعك، خبر منصوب والكاف ضاف إليه، ولا ضارك، يوم حرف عطف لا لتأكيد النفي، ضارك أو كما هي عامل عمل ليس، ليس ضارك. ما نوع هذه الإضافة؟ نافعك، هذه إضافة ما نوعها؟ إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. أصل الكلام: إن ذلك ينفعك، ينفعك، الكاف مفعول به أم لا؟ هنا إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به، ومثلها كلمة إيه؟ ولا ضارك. هذا واسع الإضافة، إضافة التخفيف. حين درسنا معكم بعض المسائل التي تتعلق بالإضافة، الإضافة نوعان: إضافة حقيقية من خلال كلمة من، من خلال اللام، من خلال كلمة في. نقول: طاولة خشب. ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة حقيقية، أصلها طاولة من خشب. أقول: كتابك، أصل الكلام كتاب لك بمعنى اللام. أقول: بل مكر الليل، مكر الليل، ما نوع الإضافة؟ إضافة إلى الظرف، مكركم في الليل. هذا القسم الأول وهو واسع. القسم الثاني: الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية، إضافة المشتقات وهي تفيد التخفيف، إضافة المشتقات وهي تفيد التخفيف. هذه الأمور في درسنا. أراد بن هشام أن يبين حكم هذا العمل، قال: وإعمال إن هذه لغة أهل العالية. في الشرح: العالية ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز. وظيفتنا أيها الأكارم، وظيفتنا أن نستقرأ البيان القرآني لنجمع الشواهد التي فيها الحديث عن كلمة إن العامل عمل ليس، كلمة لا، كلمة ما وما شابها، حتى يترسخ إن شاء الله هذا الدرس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، لا.